قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ثم إذا خولناه نعمة

الحمد